بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، السؤال الأول: من شروط الحج أكمل ما يأتي. السؤال الأول أكمل ما يأتي. السؤال الثاني رقم 2: أركان الحج 4، وهي نقط. السؤال رقم 3: من واجبات الحج، من واجبات الحج نقط ونقط ونقط ونقط، يعني نذكر 4. أنواع الأنساك 3، وهي أنواع الأنساك، يعني أنواع النسك 3، وهي الدم نوعان، الدم نوعان، الدم، الدم نوعان. الدم نوعان، نقط ونقط. دم ايه ودم ايه، ودم ده بيكون وقت ايه ودم ده بيكون وقت ايه. واضح؟ ها؟ واضح من السؤال؟ دم، انواع الدم نوعان، واضح؟ طيب. من شروط السعي نقط ونقط. ندخل على الجنائز اللي هو ايه؟ اركان الحج 4. طيب ندخل على الجنائز. السؤال الاول في الجنائز سين 1: حكم غسل الميت وتكفينه، حكم غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه، نقط. أكمل يعني سؤال بتاع الجنائز برضه أكمل. حكم غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه، نقط. ما الحكم يعني؟ السؤال اللي بعده: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عدة أمور، عن عدة أمور في القبر، عن عدة أمور في القبر، منها نقط ونقط. أنا أذكر 2 يعني. يلا توكل على الله. مستغرب؟ نعم سيدي. بقول لك مستغرب، اختبار سهل زي المية يعني. ما حضرتوش؟ لا ما تطرقناش في الماضي. يا راجل يا راجل، ابدا بس السؤال الاول كده، حل اللي تعرفه على راي بتوع زمان، حل اللي تعرفه سيبه ما تعرفوش لك. طب دلوقتي 5:36 دقيقه، ننتهي 55 دقيقه ان شاء الله. حل يا جماعه، يلا بسم الله توكلنا على الله. السؤال الاول: من شروط الحج، ها، الاستطاعه. من شروط الحج، اعظم شروط الحج الاستطاعه. يعني في شروط تانية اشترطوا الاسلام، البلوغ، الحرية، تمام، او العقل، تمام، دي من شروط، بس اعظم الشروط الاستطاعة. والاستطاعة معناها ملك الزاد والراحلة، يكون معك زاد يوصلك الى هناك ويكون معك الراحلة. طيب، ومن الاستطاعة للمرأة ان يكون معها محرم، تمام. نيجي لاركان الحج 4، وهي احرام، دخول عرفة، طواف الإفاضة، والسعي. دي أركان الحج. طب أركان العمرة؟ ثلاثة ما عدا الوقوف بعرفة، تمام كده؟ طيب، من واجبات الحج، قلنا واجبات الحج كام؟ سبعة. من واجبات الحج؟ إحرام من الميقات. العامل كده يعلم نفسه، العامل صح يعلم عليه الصلاة والسلام. الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة إلى الغروب، ما تقولش الوقوف بعرفة وتسكت، الوقوف بعرفة إلى الغروب. ثلاثة، رمي الجمار، مبيت بمنى ليلة الشيخ، المبيت بمزدلفة، تمام، طواف الوداع، الحلقة والتقصير، تمام. اللي عامل كده الأربعة صحيح من دولي يعلم عليها صح. طيب، في سؤال ما كتبناهوش: ما الفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب؟ ترك الركن، تفضل تفضل عشان ما امتحنش. تفضل. ترك الركن في الحج، جميل، جميل. حذف الواجب بدل القياس واجب حد صحيح وحد صحيح وعليه اثم وايه وعليه دم. تمام. انواع الانساك ثلاثه: تمتع وقران والافراد. تمتع التمتع معناه التمتع بالمعمورة يعني ايه بالراحه كده يعني متصورها فاهمه انت فاهمه فاهمه عبر عنه بالبلد يعني يعتمد ايوه ثم يحل العمره ثم يأتي الحج ويحرم الحج بس هذا المتمتع. ليه سمي يتمتع؟ لانه يتمتع في الفتره بين العمره والحج. التمتع ممكن يكون شهر ممكن يكون شهرين من اشهر الحج يعني تمام ممكن يكون يومين ممكن يكون يوم واحد وهكذا. طيب الافراد افرض الحج ليه الحج فقط القران حج وعمره معه. طيب نسينا نسال برضه في محظورات الاحرام. من محظورات الاحرام حلق الشعر طب واحد اتفضل الجماع تطيب تقليم الاظفار لبس المخيط تمام تغطيه الراس ان كان رجلا قتل الصيد البري الوحشي او الدلاله عليه او الاعانه عليه. طيب في فديه تسمى فديه الاذى ها اسال ايه ها اي دي اسمها فديه الترفه. ترفه يعني اشياء بيترفه بها فاذا فعلها الانسان المترفه اللي هي لبس المخيط وتغطيه الوجه المراه ولبس القفازين واستعمال الطيب يخير من ثلاثه اشياء. الشيء الاول صيام ثلاثة ايام او مش فمن لم يستطع لا او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة. طيب الدم نوعان قول اول حكم دم واجب ودم مستحب. دم واجب ودم مستحب. الدم الواجب متى يكون اللي هو دم الجبران ترك واجب او فعل محظور يبقى عليك دم واجب لا ياكل منه بل يتصدق بجميع. طيب دم المستحب دم الهدي زي المتعة والقران والهدي تمام اسمه ايه دم المستحب. طيب من سنن السعي او من شروط السعي النية تكميل السبعة والابتداء من الصف. ماشي العلم يعمل كده يعمل صح. نيجي للجنائز. كان السؤال الاول في الجنائز يقول حكم غسل الميت ودفينه والصلاة عليه فرض كفاية. جميل. صفة الصلاة معروفة أربع تكبيرات وشرحنا صفة غسل الميت. طيب السؤال اللي بعده من الأشياء التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها في القبر ها؟ البناء عليه الجلوس عليه تجصيص القبر وضع الأخضر شيء أخضر عليه تمام كده كتابة على القبور إلا إذا كان الإنسان كتب كلمة معينة كلمة فلان الفلاني بدون التفاخر بقى اللي موجود عند الناس هذا قبر الأستاذ الدكتور مش عارف إيه كذا كذا خلاص ده كده فين في الدنيا انتهى. إنما قبر علامة بسيطة كده مش بالرخام بقى والايه والزينه واللي انتوا شايفينه ده. نهى مكروه حضرتك ولا حرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. فالنهي اصله على التحريم. النهي اصله على التحريم. تمام؟ الا اذا وردت قرينه تفيد ان ده مكروه. تنزل التحريم للكراهه. مش خدنا الاحكام التكليفيه؟ حضرت المحاضره فاتت؟ ما حضرتش. طيب. طيب يا جماعه نبدا بقى الدرس الجديد كده نعلم نفسه كده يعمل نفسه صح. الاختبار ده ان شاء الله يكرر يعني كل فتره كده زي ما اتفقنا نعمل اختبار. ايه الفايده من الاختبار؟ بذاكر رقم واحد، رقم اتنين بختبر نفسي. اسمه اختبار بشوف انا قدراتي. قدراتي اللي عندي ايه؟ المعلومات اللي عندي. تمام؟ طيب نبدا كتاب الزكاه. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قال الشيخ رحمه الله كتاب الزكاه. بنبدأ في الزكاة زي ما احنا عارفين الكتاب مختصر ولا موسع؟ لا الكتاب مختصر فبيجيب لنا أهم ما في الموضوع تمام؟ بحيث إن احنا ننتهي منه ثم نرجع أو في السنة المقبلة إن شاء الله معانا كتاب منار السبيل الأوسع. فأهم ما في كتاب الزكاة بيذكره الشيخ. بدأ بالحكم وهي واجبة. يبقى رقم واحد ما حكم الزكاة؟ واجبة فرض من فروض الإسلام. على من تجب ده السؤال الثاني. يبقى السؤال الأول على من تجب. السؤال الأول ما حكم الزكاة، واجبة أو فرض وركن من أركان الإسلام؟ طيب على من تجب، ده السؤال الثاني، على كل مسلم، فبالتالي أخرج الكافر، الكافر لا تجب عليه الإيه؟ الزكاة. على كل مسلم حر، فبالتالي أخرج العبد، فالعبد لا تجب عليه الزكاة. الشرط الثالث ملك نصابا، يبقى يكون عند هذا الإنسان نصاب، نصاب يعني قدر معين من المال إذا وصل إليه وجب عليك إخراج الزكاة. تمام كده يا جماعة؟ ده معنى كلمة النصاب، مقياس مبلغ معين من المال أو مبلغ معين من هذا الشيء الزكوي، المال الزكوي. المال الزكوي بيشمل أي حاجة من اللي هنقولها دلوقتي. تمام، مبلغ معين أو مقدار معين من المال الزكوي، ده معنى كلمة نصاب، مقدار معين من المال الزكوي إذا وصل إليه وجب على صاحبه إخراج الزكاة. يبقى نيجي للسؤال الأول، ما حكم الزكاة؟ واجبة أو فرض، بل هي ركن من أركان الإسلام. طيب السؤال الثاني، على من تجب، على ثلاث كلمات، ها؟ مسلم حر ملك نصابا، مسلم حر ملك نصابا. طيب بيقول ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، يعني بمجرد أن يبلغ النصاب وجب عليه الزكاة؟ قال لا، إذا بلغ النصاب وبعد بلوغ النصاب تمر عليه سنة هجرية، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول عن السنة الهجرية. يبقى نعم، هو حضرتك على من تجب الزكاة، هو مش المفروض يقول على كل مسلم حر بس عاقل، ولا هل مثلا لو واحد غير عاقل؟ لا لا، انا هقول لحضرتك. طيب طيب سيبني وانا هقول. حاضر حاضر. المسلم ما اشترطوش العلماء في مسألة العقل، ليه؟ لان المال تجب في الذمة وليست في الرقبة. يعني ايه تجب في الذمة؟ يعني تجب الزكاة على مال الصبي والمجنون، الصبي حتى لو كان صغير ويتيم، ابوه مات وترك له مال بالغ النصاب ومر عليه سنة هجرية، حتى لو طفل يتيم تبلغ وجب عليه اخراج الزكاة او على وليه ان يخرج الزكاة. المجنون له مال بلغ النصاب ومر عليه سنة هجرية، برضه واجب عليه اخراج الزكاة، لان الزكاة تجب في العين المال وليست في رقبة الانسان. تمام كده يا جماعة؟ ده على القول الصحيح لأهل العلم، لان في قول اخر، قول ثاني قالوا لا تجب على المجنون ولا تجب على اليتيم او على الصبي حتى يبلغ، انما الصحيح ان الزكاة مرتبطة بايه؟ بالمال وليست بالانسان. الزكاة مرتبطة بالمال وليست بالانسان. تمام؟ وده اللي هنشوفه ان شاء الله النهارده في المحاضرة الثانية، الاصول من باب الاحكام الوضعية، الاحكام الوضعية نشوف المحاضرة الثانية. نرجع تاني، كلمة ملك نصابا بنسميها العلماء سبب عفوا بيسموها شرط، بيسموها شرط. ملك نصابا اسمها شرط، شرط لوجوب الزكاة، شرط عشان تجب عليك الزكاة، شرطها ايه؟ ممكن نصاب. تمام كده؟ طيب ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، دي بيسموها سبب. سبب الأولى شرط والثانية سبب، شرط وسبب. بيقول لك ايه السبب؟ بيقول لك مثلا انت بتصلي المغرب وقتين، إذا غربت الشمس، غروب الشمس ده سبب لدخول صلاة المغرب أو لصلاة المغرب، لوجوب صلاة المغرب عليك. سبب إيه السبب اللي خلاك تصلي المغرب؟ غروب الشمس. فكذلك نفس الكلام، مرور الحول هذا سبب، إذا كان عندك مال ومر عليه الحول سبب، بس شرط يكون السبب ده متحقق، يكون عندك إيه؟ النصاب. تمام كده يا جماعة؟ يبقى لو أجملنا الكلام تاني، على من تجب الزكاة، على كل مسلم ها حر ملك نصابا مر عليه الحول، يبقى كده أربع كلمات لو جملناهم على بعض، مر عليه الحول الهجري. خلاص كده انتهينا من السؤال ده. طيب السؤال اللي بعده نكتب كده، سؤال ما المستثنى من مرور الحول؟ ما المال المستثنى من مرور الحول عليه؟ ما المال المستثنى من مرور الحول عليه؟ قالوا العلماء في أموال لا تجب فيها أو لا يشترط فيها مرور الحول عليه. رقم واحد الخارج من الأرض، اللي هو زكاة الزروع والثمار، اكتب جنبها كده زكاة الزروع والثمار، الزروع والثمار. الزروع زرعت زرع أو حصدت المحصول، بعد ما تجني المحصول وعبيته بالشكاير لازم تمر عليه سنة هجرية؟ لا، لقوله تعالى ضيف جنبها على طول وآتوا حقه يوم حصاده، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فهنا لم يشترط فيها ايه؟ مرور الايه؟ مرور ايه يا جماعه؟ مرور الحول. انما لسه ما ملك النصاب لسه مشترط، هما قالوا استثنى ايه فقط؟ الحول فقط في الاشياء دي. انا ما قالوش ممكن نصاب، النصاب لسه زي ما هو لسه موجود، لازم يكون فيها نصاب. ما احد بس واحده واحده، سيبني واحده واحده، انا جاي مسترسل معاك واحده واحده. يبقى رقم واحد الخارج من الارض، رقم اثنين وما كان تابعا للاصل. يعني ايه تابعا للاصل؟ كان ماء النصاب. يعني ايه كان ماء النصاب؟ هندرس دلوقتي هنشوف، هنلاقي ان الحيوانات في نصاب للحيوان، تمام؟ عند البقر 30 بقرة، ال 30 بقرة اللي عندك اول ما يكون عندك 30 بقرة وجبت عليك الزكاة في البقر ده، وجبت عليك الزكاة. عندك 29 بقرة لا تجب عليك الزكاة. طيب ال 30 بقرة دول ولده، ده اسمه نماء النصاب. نماء النصاب يعني الخارج من هذا النصاب. نماء النصاب ده الولد ده هتحسب له سنة هجرية لوحده ولا تابع ليهم؟ لا تابع ليهم. واضح يا جماعه؟ يعني انت عندك 30 بقره، على ما جه الحول، على ما جه الحول بتاعهم كانوا بقى 40 بقره. هل هتخرج الزكاه على ال 30 على اساس هم اللي مر عليهم الحول ولا على ال 40؟ لا على ال 40، لان نماء النصاب ده نماء منه. واضح يا جماعه؟ نماء منه يعني ايه؟ خارج منه، فبندخله تبع الحول برضه، ما بنخلوش انه يقول ال10 دول ايه؟ لازم يمر عليهم ايه؟ سنه هجريه لوحدهم. تمام كده؟ زي برضه كمان ربح التجاره. ربح التجارة يعني ايه ربح التجارة؟ انت بتتاجر في نوع من انواع التجارة، والتجارة بتاعتك بلغت نصاب ومرت عليها السنة هجرية، بس الفلوس اللي بلغت النصاب مرت عليها السنة هجرية كان في ربح، الربح ده جالك في اليوم اللي هتطلع فيه الزكاة. خد بالك، ربح جالك في اليوم اللي هتطلع فيه الزكاة. هنطلع على الربح دوت ولا نخصمه؟ هنطلع عليه، لانه متصل بالايه؟ تابع للاصل. اسمه ايه يا جماعة؟ تابع للاصل. تمام كده؟ فإن حولهما حول أصلهما. واضحة الكلمة الأخيرة دي؟ ها؟ واضح؟ تاني بنقول لا يشترط الحول في شيئين، في الخارج من الأرض فهمناه. رقم اثنين ما كان تابعا للأصل، تابعا للأصل. خلينا في ربح التجارة، أنت عندك محل بتعرض فيه بضاعة، تمام؟ فبتيجي بنشوف بتحسب اليوم اللي فتحت فيه، وبتحسب اليوم اللي بلغت فيه النصاب. ايه بلغت النصاب؟ يعني بتقيم التجاره بتاعتك ده، البضاعه دي قد ايه ثمنها دلوقتي؟ بتساوي مثلا 10,000. والله بضاعه الموبايلات، الملابس، الحاجه اللي عندي دي بتساوي 10,000 دلوقتي، بتساوي 20,000، بتساوي 30,000. بعد ما تقومها وفي اليوم اللي هطلع فيه الزكاه واجردها في اليوم اللي هطلع فيه الزكاه، لسه هطلع جالي فلوس. الفلوس دي مرت عليها سنه؟ ها؟ ما جربتش عليها سنة. هتحسب الفلوس دي مع 30,000 ولا الفلوس لوحدها وال 30,000 لوحدها؟ هتحسبها مع 30,000. ليه بتحسب الفلوس؟ جالك مثلا 100 جنيه ربح، جالك 500 جنيه، جالك 1000 جنيه ربح، تمام؟ هتحسبها مع 30 ولا لوحده؟ بتحسبها مع 30. واضح؟ تمام. حتى لو هتبقى لو قبل اخراج الزكاه بيوم واحد. طب والتجاره برضه لها نصاب معين؟ ايوه كل شيء لها نصاب، بس انا بشرح بس مساله ايه؟ وما كان تابعا للاصل. فهمناها يا جماعه وما كان تابعا للاصل؟ ها خلاص؟ تمام. يبقى لو كتبنا سؤال كده او كتبناه، ما المال المستثنى من مرور الحول عليه؟ نوعين، الخارج من الارض اللي هي زكاه الزروع والثمار لقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده، رقم اثنين وما كان تابعا للاصل فله حكم اصله. ما كان تابعا للاصل له حكم الاصل، ما بنقولش نمر عليه سنه هجريه لوحده. خلاص كده واضحه؟ ها؟ ايه؟ نماء، ما هو مكتوبه اهو. وما كان تابعا للاصل كان ماء النصاب، وشرحناها ليه كان ماء النصاب. عندك مثلا بقر، عندك غنم، عندك ابل بلغت النصاب فولده، بتحسب برضه الولد ده معاهم ولا ما بتحسبش؟ مع ان الولد لسه ولد النهارده وهتطلع الزكاه بتاعته بكره، بتحسب الولد ده معاه؟ بتحسب هذا الولد معاه لانه تابع للاصل وخارج منه. خلاص كده؟ والغنم كام؟ جاي اهو، جاي اهو. احنا ماشيين واحده واحده يا جماعه، عشان بس ما نتوهش، احنا ماشيين واحده واحده بس نركز في اللي قدامنا بالظبط. تمام كده؟ خلاص خلصنا المعلومه دي. انقل. طيب قال ولا تلب الزكاه الا في اربعه انواع. يبقى ده سؤال مهم جدا، نكتب كده. ما المال الذي تجب فيه الزكاه؟ المال الذي تجب فيه الزكاه. اتفضل يا الحاج. وعليكم السلام. قبل الله منك. وعليكم السلام. ما المال الذي تجب فيه الزكاة؟ كم نوع؟ أربعة أنواع. قال النوع الأول السائمة من بهيمة الأنعام. السائمة اكتب فوقها كده التي ترعى. التي ترعى، ده معنى السائمة التي ترعى، من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام تطلق على ثلاث كلمات: الإبل، البقر، الغنم. ده معنى بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم. يبقى أول نوع تجب فيه إخراج الزكاة بهيمة الأنعام، بس مش أي بهيمة أنعام، السائمة يعني اللي بترعى مش اللي بتتعلف. تمام؟ اللي بترعى أغلب الحول أغلب السنة شغال على الرعي. حتى لو كان الرعي ده فرض أنا لا رعي حتى لو كان أصل عليه مسطر كده، حتى لو كان في أرضك الخاصة بس ما بتتصرفش على الأرض، تصرف عليها ما بتتعلف، ما تبقاش سائل. تمام تمام، هيجي تفصيل بس أنا ماشيين كلمة كلمة. يبقى أول نوع من أنواع الزكاة أو المال الزكوي السائمة من بهيمة الأنعام، السائمة من بهيمة الأنعام، احفظوا معي. أول نوع من أنواع الزكاة أو الأموال الزكوية السائمة يعني التي ترعى من بهيمة الأنعام، يعني الإبل والبقر والغنم. في واحد يقول لك أنا عندي مزرعة فراخ، خد بالك ما تقعش، أنا عندي مزرعة فراخ تجي فيها الزكاة؟ أنت تسرع تقول له إيه؟ تجي فيها الزكاة. تجي فيها الزكاة على أي أساس؟ على أساس حاجة تانية خالص اسمها عروض التجارة. تمام كده؟ إنما مش هي بهيمة أنعام. واضح يا جماعة؟ تاني، أنت عندك مزرعة أرانب تجي فيها الزكاة؟ عندك 500 أرنب، طبعًا 500 أرنب ممكن واحد يفهمها على 500 مليون. 500 أرنب، تمام؟ فهل تجب فيه الزكاة على إنه بهيمة أنعام؟ قلوا لا، لأن درستها بهيمة الأنعام، الزكاة تجب في بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام ثلاث كلمات: إبل، بقر، ومنه الجاموس، الغنم ومنه الماعز. واضح يا جماعة؟ مش الإبل والبقر والجاموس، لا، ما هو الجاموس نوع من أنواع البقر والماعز نوع من أنواع الغنم. اتفقنا؟ رقم اثنين الخارج من الأرض اللي هو الزروع والثمار. اكتب الخارج من الأرض اللي هو الزروع والثمار، اكتب جنبها كده والركاز. الركاز، الركاز سيأتي معنى الركاز اللي هو الكنز، الكنز اللي بتلاقيه ربنا يوعدك كده تلاقي كده كنز بس في غير ايه؟ في غير معصية. لا بقى واحد واحد اصبر علي، الله يصلح حالك، انا داخل بترول هنطلقت. يبقى الخارج من الارض الذهب والفضة، الركاز اللي هو الكنز، الذهب والفضة والجواهر والحاجات دي، ده اسمه الخارج من الارض تجب فيه الزكاة. تمام كده يا جماعة؟ خلاص كده؟ طيب رقم ثلاثة الأثمان اللي هو الذهب والفضة والأموال النقدية، الذهب والفضة والأموال النقدية. يبقى الأثمان الذهب والفضة والأموال النقدية. أربعة عروض التجارة يعني البضائع المعروضة للتجارة والأموال النقدية الفلوس السائلة. رقم أربعة عروض التجارة يعني البضائع المعروضة للتجارة، البضائع المعروضة للتجارة. يبقى نرجع تاني أصل الموضوع، نقول لو سألنا سؤال بالبلدي خالص كده، هل تجب الزكاة على كل الأموال؟ واحد إحنا مسلمين، إحنا مسلمين الحمد لله حر الحمد لله، تمام كده؟ طيب وملك نصابة، أنا مالك نصاب أشياء، فهل تجب الزكاة على كل الأموال؟ قالوا لا، لا تجب الزكاة على كل الأموال، كل ما تملكه عليك الزكاة فيه؟ لا، ده في أموال معينة هو اللي تجب عليك فيها الزكاة. إيه الأموال دي؟ تقول له أربعة أو خمسة، أربعة أو خمسة. أول نوع السائمة من بهيمة الأنعام، إنسان عنده سائمة من بهيمة الأنعام يعني بترعى بهيمة أنعام، بترعى إبل أو بقر أو غنم وبلغت نصاب ومر عليها سنة هجرية وهي بترعى، نقول له عليك الزكاة. ده رقم واحد. رقم اثنين الخارج من الأرض سواء الزروع والثمار أو الركاز، تمام كده؟ طيب رقم ثلاثة الأثمان اللي هو الذهب والفضة وإيه؟ والأموال النقدية. واحد يرجع يقول يعني أنا معايا فلوس 50 جنيه عليها زكاة؟ أقول له ارجع لإيه؟ ارجع للشرطين اللي قلناه، اشترط إيه؟ ملك النصاب ومرور الحول، تمام كده؟ رقم أربعة عروض التجارة. واحد يقول لك أنا عندي محل على قدي فتحه في البيت شوية بضائع بعرضها، يبقى عليا فيها زكاة؟ وهل هستوي زي واحد فلان فلاني اللي عنده السوبر ماركت ما شاء الله برضه عليه زكاه وانا يبقى عليه زكاه زيه؟ نقول له ارجع للشرطين، الشرط الاول بلوغ النصاب، اثنين مرور الحول. واضحه كده المعلومه دي؟ يبقى ما الاموال الزكويه التي تجب فيها الزكاه؟ اربعه او خمسه. ايه هو الخمسه؟ اللي هو الركاز يعني، لو عايز اديهم خمسه يبقى الركاز، بس هم قالوا الركاز تبع الخارج من الايه؟ خارج من الارض. خلاص حفظناها يا جماعه؟ طيب هنلاحظ في الكلمتين اللي قلناهم دولي حكمة الشرع. فين حكمة الشرع؟ أن الله سبحانه وتعالى لم يفرض على كل من ملك مالا أن يخرج الزكاة، لأنه قد يكون فقير. وأيضا لم يمنع إخراج الزكاة على أي مال، فراعى الغني مصلحة الغني وراعى مصلحة الفقير. راعى مصلحة الغني بأن قال له مش أي مال تملكه عليك الزكاة، إذا بلغ النصاب ومر عليه الحول عشان تكون دورت المال وشغلته في السوق وربح، فبالتالي بقى ليك ربح، فما تأثرش فيك الزكاة لو أخرجت. واضحة كده؟ فراعى مرور الحول عشان يبقى ملكت النصاب ومرت عليه سنة، يعني قدامك فرصة تتاجر فيه سنة ومش أي مال تخرج عليه. وراعى مصلحة الفقير بأنه إيه؟ أخرج حدد أموال معينة لتخرج منها الإيه؟ تخرج منها الزكاة. اتفقنا كده؟ طيب نرجع بقى نشوف التفصيل الكلام ده. فأما السائمة فالأصل في قلنا السائمة يعني الأنعام التي ترعى أغلب الحول، السائمة الأنعام التي ترعى أغلب الحول. شغال على الرعي زي بتوع البدو دولي اللي بيمروا هنا في المجاورات، دول اسمه ايه؟ ترعى، ما بيعلفوش الا قليل. طب اذا كانت ترعى وتعلف الحكم للاكثر، اذا كانت بترعى وتعلف الحكم للاكثر، اكثر الحول ايه بتاعها؟ اكثر السنه راعي ولا علف؟ اذا كانت اكثر السنه راعي فحكمها ان هي بهيمه انعام، اكثر السنه علف فهي ايه؟ ليست من ايه؟ من السائمه، يبقى خرجت عن موضوع الزكاه. واضحه كده؟ بس واحد واحد السبب اللي انا قلته. قول اتفضل. يعني انا لو لا، لو انت بتاكلها مع لها الزكاة بهيمة انعام، لو انت بتعلفها زي مزرعة ايه؟ مزرعة مواشي. ما بتعرفش مزرعة مواشي هل يبقى عليه زكاة كأن هي بهيمة انعام سائمة بهيمة انعام؟ لا، بس عليه زكاة من نوع تاني اسمها عروض التجارة اللي هنيجي نشرحها. واضحة يا جماعة؟ بس انا بأصل الاصل الاول. واضحة؟ يبقى متى ما هي السائمة التي يجب عليها اخراج الزكاة؟ هي التي ترعى اغلب الحول، فإن كانت ترعى وتعلف فالحكم للأغلب. واضحة كده؟ إيه الأصل فيها؟ جبت منين سائمة بهيمة الأنعام ديت؟ فين الدليل بتاعها؟ أهو الأصل، قلنا معنى كلمة الأصل قبل كده لها أربع معاني، منها إيه؟ دليل. فالأصل فيها حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنهما كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله. يومين فرضها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اللي امر بها؟ الله عز وجل. ايه فريضه الصدقه بقى؟ بيقول لنا النصاب. النصاب ده مش هتتوه فيه، لانك مش هتحفظ ده كله، لان صعب تحفظه ولانه مش متداول عندنا، اللي هو الابل يبقى عندك كذا ولما بلغت كذا تبقى كذا، تمام. بس هنحفظ نصاب الابل كام، نصاب البقر كام، نصاب الغنم كام، هنقوله. قال في 24 من الابل فما دونها من الغنم في كل خمس شات، في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شات. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر. طيب هنكتب كده بس عشان ما تتوهش معايا. نصاب الإبل 5، نصاب الإبل 5. يبقى متى تجب عليك الزكاة في الإبل؟ لو بلغت الإبل اللي عندك كام؟ 5 جمال. معناها أقل ما عليكش زكاة، أكثر عليك فيها الزكاة. واضحة كده؟ طيب قال فإن بلغت 25 إلى كذا فابن لبون الذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. ابنت لبون وابن لبون دي أسماء للإبل على حسب السن، على حسب السن. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، طروقة الجمل يعني تتحمل أن هي إيه؟ تطرق، تجامع يعني. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، الجذعة اللي هي بلغت السن اللي هو حوالي 5 سنوات. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. 4 من الإبل فليس فيها صدقة، معناها يبقى ايه اللي فيه صدقة؟ اللي بعد الاربعة على طول، صح؟ لان لو كان اكتر من 5 كان قال ايه؟ كان جاب الرقم اللي قبل الرقم ده، بس هو جاب الرقم اللي قبله الاربعة، يبقى اللي بعده على طول هو اللي فيه الزكاة. يبقى نفهم كده ان نصاب الابل كام؟ نمسك. طيب 36 إلى 45 معناها العدد. إذا كان معك عدد من كذا لكذا يبقى فيه النوع كذا، عدد من كذا لكذا فيه النوع الفلاني. بنت لابون يعني لسه بترضع، لسه مولودة يعني، فروخة الجمل اللي هي تستحق أو تتحمل الجماع. ما احنا قلنا مش هنفصل في اللي فوق ده، هنحفظ بس ايه نصاب الابل الخمسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. لو أنت عندك أربع جمال ملاش صدقة واجبة عليك، مفيش زكاة واجبة عليك إلا أن يشاء ربها يعني صاحبها، عايز تطلع براحتك. جدع خمس سنوات. قال وفي صدقة الغنم، نيجي بقى لنصاب الغنم، في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شات، يبقى نكتب كده نصاب الغنم 40 شاة. نصاب الغنم 40 شاة. اكتب المرة نصاب البقر 30 بقرة. 30 بقرة. يبقى نبدأ الإبل 5، خلي البقر بعدها 30، ها الغنم 40. خلاص كده يا جماعة حفظناه؟ ها حفظناه؟ مين يسمع؟ ها واحد بس اللي سمع؟ ها قول اسمه محمد. وعليكم السلام. اتفضل. الإبل 5، البقر 30، الغنم 40. تمام. نقرأ الحديث. قال وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، يعني واحد عنده 40 غنماية. تمام كده، من 40 41 42 43 لغاية 120 عليه شاة، يعني من بعد ال 40 لغاية 120 عليه شاة. لو عندك 100 شاة شاة برضه، لو عندك 90 شاة شاة، أو عندك 110 شاة برضه. واضح المقدار؟ شاة واحدة. أيوة، من عندك من 40 شاة لغاية 120 تطلع عليك شاة واحدة، عليك غنمية واحدة. فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 معاك من 120 لـ200 في العدد دولي عليك شاتين. واضحة؟ من 130 عليك 130، عندك 130 خروفين، 140 خروفين، لغاية 199 عليك خروفين. بلغت 200 عفوا لغاية صحيح لغاية 200 عليك إيه؟ عليك خروفين. فإذا زادت على 200 إلى 300 من 200 لـ300 ثلاث شياه. واضحة كده؟ واضحة الصورة ماشية ازاي؟ فإن كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة، عندك 39 خروف، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. واضحة كده؟ خلاص يا جماعة؟ خلاص كده؟ ما تردوا علي، ما تردوش علي، أعرف ازاي؟ ما ترد علي. ولا يجمع بين متفرق. يعني لا يجمع بين متفرق؟ مثلا واحد عنده شوية غنم والتاني عنده شوية غنم، لو كل واحد ده عنده 40 وده عنده 40، خلي بالك ده عنده 40 وده عنده 40، يبقى عليهم كام؟ لا انت عندك 40 لوحدك وانا عندي 40 لوحدك، كل واحد عليه واحد، فهو يعمل ايه؟ طب احنا الراجل هيجي ياخد منا الصدقه، ما نخليه يطلع واحد، نروح ضمنهم بقوا 80، ال 80 عليهم كام؟ شفت بقى الحيل؟ فقال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. نفس الكلام، مش هو مجتمع تفرقه عشان يبقى ايه 40، عندك 40 تروح مدي ابنك ده 20 وابنك ده 20 عليك كام؟ مالكش حاجه، خشيه الصدقه، يكون خايف من الصدقه. الله اكبر الله اكبر. والحيله دي بعض الناس بيعملها في الفلوس، يكون عبالغ النصاب مثلا معاه 30,000 وخلاص الحول هيمر اهو النهارده بكره تاني يوم بكره عليه زكاه، يروح مدي مراته خدي 5000 دي، خد بالك بعد ما اعدي هتبقى ال 5000. حيلة، واجب عليه الزكاة برضه، لأن يعني الحيلة لا تسقط الحكم الشرعي. طيب يا جماعة، قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وما كان من خليطين يعني اثنين مشتركين في الغنم، خليكم معايا يا جماعة، اثنين مشتركين في الغنم، تمام؟ أنت ليك 20 وإحنا ليه 20، والغنم بتاعنا بيرعى مع بعض وبياكل مع بعض وإحنا شركة فيه، علينا كام؟ إحنا الاثنين أصلاً، إحنا مشتركين أصلاً، علينا كام؟ 40، أنا 20 وأنت 20. ها علينا شاه. طيب الراجل جه خد منا شاه، صاحب الزكاه خد منا شاه، نرجع بقى مع بعض نقسمها، احنا ندفع انت تمن كده وانت شفت الشاه دي بكام، انت تدفع نص وانا ادفع نص، تمام كده نقسمهم يعني. ها اذا كنا احنا مشتركين اصلا، ده معنى الكلمه دي. وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسويه. ولا يخرج في الصدقه هرمه ولا ذات عوار. هرمه اللي هو الايه؟ الكبيره السن، العجوز. ولا ذات عوار، العوراء او المعيبه، العوراء او المعيبه. امال تخرج ايه في الزكاه؟ حاضر، تخرج ايه في الزكاه؟ الوسط، الخيار. الوسط يعني ايه؟ الوسط، ليست السمينه جدا او الحسنه جدا وليست الرديئه جدا. الواجب عليك تخرج الايه؟ الوسط. اتفضل. انا الوقت عندي مثلا 39 شاه وبيرعى وبلغوا المصاب وعدى عليهم كل الكلام. لا 39 ما بلغوش، يعني عدى عليهم كل التعديل، كل واحده فيهم ولدت يعني كملت ال 40، هل اطلع ولا اليس اردن وما كان تابعا؟ نماء يعني. نماء النماء الاصل. تمام تمام. فما بنحسبلهاش ايه؟ ما بنحسبهاش سنه واحده. بس هو كده كده مش هيخرج لو 39 وجابوا واحده قبل خروج الزكاه ما محلش عليها؟ لا، ما هي اصل تابعه للاصل. ما احنا قلنا تابعه للاصل. زي ما نفس الكلام، معاك فلوس ما بلغتش النصاب. تمام، ده كمل كمل النصاب بتاعه. لو هو كمل النصاب. تمام. برضه زي الكلام، لو معاك فلوس وبلغت النصاب قبل الايه؟ قبل الحول. تمام؟ قبل اخراج الزكاه بحوالي يومين ثلاثه بلغت النصاب. فتكمله النصاب اصبح نصاب. تمام؟ الحول ده يمر على الايه؟ ينسحب على الايه؟ على الفلوس من اولها كلها. تمام؟ سياتي تفصيلها ان شاء الله. قال فان لم يكن الا قال وفي الرقة، الرقة يعني الفضه، اسمها الرقة. الفضه ربع العشر. في الرقة اللي عنده الرقة، رقة ربع عشر. فلم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. فلم يكن، نعم، 200 درهم. 200 درهم. نكتب كده في الفضة 200 درهم، الفضة اللي بلغت النصاب فيها أو نصاب الفضة 200 درهم، يعني حوالي بالوزن 595 جرام. 595 جرام فضة. 595 جرام فضة. 595 جرام فضة. فاللي عنده 595 جرام فضة بلغت النصاب كده، بلغت النصاب مرة عليه سنة هجرية عليه الزكاة. طب الذهب، اكتب الذهب بالمرة. الذهب 85 جرام ذهب. الذهب 85 جرام. لا، كل كل كل عيار له مقدار. المشهور العيار بتاعنا اللي هو كام؟ 24 85. المشهور بتاعنا ايه؟ 21. المشهور 21. 85 على 21. ان شاء الله المره القادمه نجيب التفصيل الايه؟ العيارات. اعلى عيار كام؟ حاجه 90 باين؟ 94. 94 في 97، هنجيب التفصيل ان شاء الله. اربع عيار، كل ما ينزل العيار كل ما ايه؟ كل ما تزيد المقدار. قال فان لم يكن الا 90 و100، يعني 190 درهم، فليس فيها صدقه الا ان يشاء ربها. ومن بلغت عنده من الابل صدقه الجذعه وليس عنده جذعه وعنده حق حقه فانها تقبل منه الحقه. حقه اقل من الجذعه. يعني بقول لك انت عندك عدد من الابل واجب عليك جذعه، الجذعه دي اكبر. فانت ما عندكش الجذعه ديت وعندك حقه، خلاص نزل الحقه، طلع الحقه اللي اقل منها، فانه تقبل منه الحقه. ويجعل معها شاتين ان استيسرت له، يبقى يطلع الحقه دي وايه؟ وشاتين او 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقه الحقه وليست عنده الحقه وعنده الجذعه، يعني عنده اللي اعلى بس ما عندكش الحقه، فانها تقبل منه الجذعه. ويعطيه المصدق، المصدق اللي هو جامع الصدقات، اللي بياخد الصدقه. المصدق اللي هو جامع الصدقه. ويعطيه المصدق 20 درهما او شاتين، رواه الامام البخاري. طيب، وفي حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان ياخذ من كل 30 بقره تبيعا او تبيعه، ومن كل 40 مسن. التبيع او التبيعه له حول من اولاد البقر. له حول ما له سنه من اولاد البقر. تبيع او التبيعه البقره اللي عمرها سنه. يبقى النبي امر ان ياخذ من كل 30 بقره، يبقى نصاب البقر 30، عليك كام في 30؟ جمل او عفوا عجل له ايه؟ له سنه. ومن كل 40 مسنه، اللي عنده 40 مسنه، المسنه لها سنتين. المسنه ما له سنتان. يبقى نفهم كده باختصار، نصاب الابل 5، نصاب البقر 30 بقره، نصاب الغنم 40 غنمين. انتهينا كده من بهيمة الأنعام. ده أول نوع من أنواع الإيه؟ الأموال الزكوية. يخرج من عين يخرج من عينه. من الإبل، من الإبل بتقومها شاة زي ما ورد في الحديث، والبقر بتخرج منها بقرة، والغنم بتخرج منها شاة. ومثلا في عصر زينا دلوقتي الواحد يوزع بقى زي ما بتعمل مع الاموال توزعها على الفقراء يعني لا لا بتوديها كامله سليمه يعني انت بلغت عليك شاه بتوديها لاحد الفقراء او المساكين اللي بيستحق يعني تديها شاه زي ما هي مش تذبحها وتفرقها يعني واحد بس برضو كذلك واحد بس او اسر تديها ثلاثة اربعة يشتركوا فيها جائز طيب لا لا من عين من عين تمام خلاص كده سائمة بهيمة الانعام رقم اثنين الاموال الزكوية قلنا سائمة بهيمة الانعام رقم اثنين خارج من الارض هو جاب لنا الاثمان ناخد الاثمان قال واما صدقة الاثمان ايه معنى الاثمان يا جماعة الذهب والفضة والاموال النقدية فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ الايه 200 درهم وفيها ربع العشري ده بالنسبة لمين الفضة يعني الفضة 595 جرام الذهب 85 ده طيب نيجي بقى الأموال النقدية نكتب كده نصاب الأموال النقدية نصاب الأموال النقدية هو نصاب الذهب هو نصاب الذهب فما بلغ ما يعادل 85 جرام ذهب ومر عليه الحول فعليه زكاته ربع العشر يعني 2.5% ماشي يعني على الألف 25 جنيه 2.5% أو 25 جنيه على الألف طيب ببساطة إزاي نحسب نصاب الفلوس يا جماعة صلى رسول الله أنت دلوقتي عندك مال حطه في أي مكان مدخر عايم مع واحد تمام هذا المال بتشوف كده بعد أنت ما حطيته مع الإنسان ده أو ادخرته وبتمر عليه بتحسب عليه سنة هجرية انت حطيته في محرم او في رجب تمام من اول ما بلغ نصاب بتمر عليه السنة الهجرية من اول ما يبلغ نصاب تحسب عليه ايه مرور الايه السنة الهجرية تمام كده حطيته في محرم او في رجب خد بالك كتير من الناس اظن في رمضان وزيك بتكسر اسئلة في رمضان اسئلة الزكوات فتستغرب والناس كلها حط الفلوس في رمضان تاخد بالك فبتحسب عليه النصاب من اول ما حطيته في بلغ النصاب منين من الشهر الهجري في رجب في شعبان تيجي شعبان السنة الجاية وتشوف الفلوس اللي معاك مع كام الفلوس اللي معايا كده مبلغ وقدره طيب تعالى تجيب ورقة وقلم تضرب 85 في سعر جرام الذهب النهاردة اللي هتطلع فيه الزكاة جرام الذهب بكام النهاردة 300 اضرب كده 85 في 300 احسب حد يحسبها لنا كده خمسة وعشرين ألف ونص تمام كده فأنت بتقول والله النهاردة نصاب الأموال النقدية 25,500 طب تعالى بص الفلوس اللي معايا 25,500 فعلي الزكاة على كام بقى على 25 على 25 كلها يعني من أول ألف لغاية ما توصل 25 طيب ده أنا معايا 30,000 عليا الزكاة 30,000 بس بعض الناس يظن إيه عليا الزكاة من أول 25 لل 30 يبقى زكاة 5,000 بس لا عليك الزكاة من أول فين من اول 1000 لغايه ال 30000 على ال 1000 25 جنيه لو معاك 30000 يبقى عليك كام زكاه 30 في 25 ب 750 جنيه تمام كده ها واضحه 25 على 1000 25 على 1000 جنيه واضحه كده يا جماعه ما تردوا عليا ما تردوش عليا هعرف ازاي لازم تردوا عليا خلاص كده اتفضل لو الفلوس ديت دين عند واحد دين طيب ماشي الدين جاي ها في سؤال تاني اللي احنا قلناه ازاي تحسب زكاة المال خلاص واضحة طيب من اول ما تتراكم المبلغ وبلغ النصاب مر عليه السنة الهجرية بلغ النصاب تمر عليه السنة الهجرية تمام ايوة ما هو ده النصاب اللي بتحسب عليه الايه النصاب اللي بتحسب عليه الايه خلاص السنة اللي بعدها كمل بتحسب من اول ما كمل بلغ النصاب وقتين من اول السنة الثانية يعني من السنة من اول ما بلغ النصاب 5000 النهارده حوشتهم معلش زكاة 10000 معلش زكاة لو هي على 25000 20000 معلش زكاة من اول ما بلغ 25000 تحسب تمر عليه السنه هي يعني اول ما يبلغ النصاب اول ما يبلغ النصاب يبقى واجب اخراج الزكاة واجب اخراج الزكاة السنه طيب من اول ما بلغ النصاب بتحسب عليه السنه الهجريه بتاعته من اول ما بلغ النصاب بتحسب عليه السنه الهجريه بتاعته معناه كده ان اول زكاه خرجها مش شرط فيها السنه لا مش شرط فيها السنه هو انا النهارده معايا 5000 وثاني سنه مثلا ب 10 ثالث سنه بقوا 15 جميل اول ما بلغ النصاب اروح مخرج عليه فوري لا لا لا تمر بعد مرور النصاب احسب عليه سنه ايوه مش احنا قلنا اخراج الزكاه شرطين يا جماعه الشرط الاول بلوغ النصاب اول ما يبلغ النصاب يمر على النصاب السنه الهجريه طب هو بلغ معايا النصاب النهارده بدات احسبه جيت قبل نهايه السنه بشهر النصاب ده نقص معلكش حاجه معلكش حاجه بس ما تنقصوش بغصب بكيفك زي ما قلنا الحيله تمام كده الحيله دي لا عليك اخراج الزكاه واضحه يا جماعه ازاي انا بشرط يكون يعني في البيت مثلا حلي قصدك طيب سياتي خلاص بس زكاة المال خلصت كسبناها طيب نيجي بقى لايه للحاجات التانية واما صدقة الخارج من الارض طيب ما ذكرش الايه مسألة الذهب مسألة الذهب يا جماعة مختلف فيها هنكتبها كسؤال كده هل على الحلي زكاة هل على الحلي زكاة حلي المرأة يعني الذهب والغوايش والحاجات دي هل عليه زكاة الإجابة فيها خلاف بين أهل العلم أو فيها خلاف والأحوط أن تخرج منه الزكاة أو أن تخرج عليه زكاة والأحوط أن تخرج عليه زكاة طبعا ده وقت إيه إذا بلغ برضه 85 جرام إنما واحدة معاها 30 جرام ذهب 40 جرام ذهب معلوش زكاة أصلا لا مسألة لا احنا بقول لك الحلي مجرد الزينة مسألة الادخار بقى والتجارة ده عليه زكاة يعني واحد أو واحدة محط الذهب لوقت العوزة ناوي كده لو ما يحصل له حاجة إيه يبيعه أو ناوي الذهب ده بيحفظ فيه فلوس بيجمد الفلوس تمام كده فهو ليس زينة بقى دلوقت مش مجرد بيلبسه خلاص لا ده مجرد إنما يجي لي فرصة أبيعه فده عليه زكاة طب واضح كده يا جماعه انما مساله ان انا زينه بتزين بيه المراه المراه تتزين بيه هل عليه زكاه ولا ليس عليه زكاه دي اللي وقع في الخلاف والاحوط ان تخرج الزكاه خصوصا لما نقول ما تبصش لمجتمعاتنا واحد يكون معاه 80 100 جرام بالكثير 200 جرام بالكثير في مجتمعات ثانيه يبقى معاه مثلا كيلو ذهب تاخد بالك فعلى حلي فدي ما نقولش عليها زكاه فالاحوط اخراج الزكاه في الحلي تمام كده طب الزكاه هتطلعه ازاي تقطع حته ذهب ولا تعمل ايه لا بتقوم الزكاة اللي النصاب اللي معاه الذهب اللي معاه وطلع فلوس واضح خلاص كده طيب مسألة الدين هو الشيخ هيذكرها اهو بس نقولها بالمرة مناسبة المال الدين قسمان هل على الدين زكاة اكتب كسؤال كده هل على الدين زكاة الدين قسمان دين مرجو الأداء مرجو الأداء يعني ايه مرجو الأداء؟ ليك فلوس عند واحد بيدفع مش مماطل ما بيتعبكش فعليه إخراج الزكاة ففيه أو ففيه الزكاة مع المال المدخر يعني أنت زي ما قلت مثلا معاك 30000 وليك فلوس عند الناس حوالي 5000 بتيجي أنت في الديون بتعمل إيه؟ بتقسمها نصين تكون مثلا بتطلع قسط تكون ليك ديون عند الناس سلف بأي صورة من الصور ليك ديون بتروح مقسم الديون دون الصين فلان ده فلان وفلان ده فلان ده وفلان ده هيجيب بتروح جايب المبلغ بتاعه وتحسبه المبلغ اللي عند اللي هيجيبه حوالي 10000 وانا معايا 30 اضيفهم على ال 10 على ال 30 يبقى 40 طب القسم الثاني ده مش هيجيب ده مش هيجيب بعلم عليه بعلم عليه باخر يبقى ده مرجو الاداء بروح حاسبه مع مين؟ مع الفلوس اللي معايا واطلع عليه زكاه لانه كده كده هيجيب لي قبل ما تحصل ما هو كده اسمه مرجو الاداء هيجي لك يعني تمام كده يبقى القسم الاول دين مرجو الاداء ففيه زكاه مع المال المدخر النوع الثاني ده لو رمته بعد ما انا احصل هل في مشكله انت كده تاخير الزكاه عن وقتها كده اخرت الزكاه عن وقتها طيب رقم اثنين دين غير مرجو الاداء غير مرجو الاداء اللي هو الدين الميت يعني سميه الناس بيسموه الدين الميت اما يكون على مماطل واحد مماطل يعني بيتعبك في اداء الديون، او على معسر، واحد انسان معسر دين غير مرجو الاداء بغير النغمة دي. شوف نغمة. طيب حصل خير. يلا. دين غير مرجو الاداء فهذا ليس فيه زكاة الا بعد قبضه ومرور حول عليه، ليس فيه زكاة الا بعد قبضه ومرور حول عليه. بعد ما يجي لك ان شاء الله، وقت ما يجي لك ويدنه معاك ويمر عليه حول، طب جالك وانصرف، ليس عليك زكاة. لا ما هو يجي لك، ما هو ده اصلا تبع الفلوس اللي معاك، حتى لو ما جاش بتقيمه، ما هو كده كده مش هيجي لك دلوقتي. افرض ما جالكش دلوقتي فاخرج الزكاه، بتقيمه مثلا طلع 10000 وبتطلعه، ده متصل بالفلوس اللي معاك اللي مر عليها الحول. اتفضل. وفي الاثنين على بعض، الاثنين على بعض ذهب وفلوس بتطلعه، تحسب الاثنين مع بعض. ايوه، حتى لو ده فريق، حتى لو فريق، طالما ملكك انت، انا ملك زوجتك ذهب وملكك انت فلوس، لا هي لوحدها، الا لو انتوا مشتركين مع بعض في المعيشه والايه، يعني انت فلوسك فلوسها وفلوسها فلوسك كده، انا بتقول لك لا ده مالكش دعوه بيه، ما تاخدوش مش عارف ايه، خلاص يبقى دي مستقل. طيب ما هو مشتركين في المعيشه بس هي خاصه بالذهب، ده دي على خاص بيها هي، مالهاش دعوه، ما تصرفش معاه، تقول لك لا فلوس انا بحوشها انا بعينها. لا انا اصلا هم مشتركين في المعيشه بس الذهب ده حليه المراه، يعني ما فيش فرق بينها وبين امها. خلاص ما هي نرجع قلنا الاحوط اخراج الايه، الزكاه على الفريق. خلاص كده يا جماعه، كده يبقى فاضلنا مين؟ الخارج من الارض، ومين كمان؟ وعروض التجاره، صح كده؟ يبقى خدنا كم نوع؟ سائمه بهيمه الانعام. يبقى لو كتبنا سؤال كده، ها كتبنا سؤال كده يجمل لك الموضوع ده كله. اكتب السؤال الاول، ما شروط اخراج الزكاه، ما شروط اخراج الزكاه في بهيمه الانعام، ما شروط اخراج الزكاه في بهيمه الانعام. هتكتب كده الشروط نعدها مع بعض. واحد، ان تكون سائمه، قلنا معنى سائمه ترعى اغلب الحول، ان تكون سائمه. رقم اثنين، ان تبلغ النصاب. عرفت انت تفصيل النصاب قد ايه صح؟ ابل كذا، بخر كذا، غنم كذا. رقم ثلاثه، مرور الحول الهجري عليها، مرور الحول الهجري عليها. السؤال ده شمل لك الموضوع كله، خلاص كده. طيب السؤال الثاني، ما شروط الزكاة في الأثمان؟ نفس الكلام، نقول رقم واحد ها بلوغ النصاب، رقم اثنين مرور الحول عليه، فاضلين مين؟ الخارج من الأرض و ها عروض التجارة. إن شاء الله نتكلم فيه المرة القادمة. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.